يا والدة الإله، أنت هي الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة. نسألك أيتها المملوءة تنام مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوما، يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا. كيني